دولة الإسلام صولي وادحري، ملة الكفر وجمع العسكري، وابعث الرعب سيولا واقلعي، ما تغطى من فلول وانحري، حطم القيد وخوض وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبر، أحرق الأجساد شويا في اللغة منظرا لم يرتسم في منظري. دولة الإسلام صولي وادحري، ملة الكفر وجمع العسكري، وابعث الرعب سيولا واقلعي، ما تغطى من فلول وانحري، حطم القيد وخوض وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبر، أحرق الأجساد شويا في اللغة منظرا لم يرتسم في منظري. أطعم النار رؤوسا أي نعت، لا وربي مثل هذا لم تري، واجعل الخوف رسولا بيننا، فحوار الوغد لا لم يثمر، ها هو التاريخ فاسأل هل رأى ثعلبا يغزو عرين القسور، فاصدميهم بالرزايا صدمة تخلع القلب بهول المخبر، ها هو التاريخ فاسأل هل رأى ثعلبا يغزو عرين القسور، فاصدميهم بالرزايا صدمة تخلع القلب بهول المخبر. دولة الإسلام صولي وادحري، ملة الكفر وجمع العسكري، وابعث الرعب سيولا واقلعي، ما تغطى من فلول وانحري، حطم القيد وخوض وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبر، أحرق الأجساد شويا في اللغة منظرا لم يرتسم في منظري. واصعق العقل تغطى تائها خلف نيران الجحيم المسعر، بدماء الوغد خطي واكتبي سفر أمجاد كريم العنصر، فوق أجساد الطواغي تخطبي خطبة الحق وقولي وافخري، واجعل الأشلاء إنذارا لهم كي يذوقوا طعم حد السمهر، فوق أجساد الطواغي تخطبي خطبة الحق وقولي وافخري، واجعل الأشلاء إنذارا لهم كي يذوقوا طعم حد السمهر. دولة الإسلام صولي وادحري، ملة الكفر وجمع العسكري، وابعث الرعب سيولا واقلعي، ما تغطى من فلول وانحري، حطم القيد وخوض وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبر، أحرق الأجساد شويا في اللغة منظرا لم يرتسم في منظري. سوف نغزوهم بفتيان الوغى فوق جرد عاديات ضمري، بحديد قد ملأنا حقدنا يتشظى يوم فجر خير، وانشر الهول بإعلام سرى يخرق الأجواء بعد الأسطور، أول الغيث تذكر قطرة ثم يهمي بالثقيل الممطر، وانشر الهول بإعلام سرى يخرق الأجواء بعد الأسطور، أول الغيث تذكر قطرة ثم يهمي بالثقيل الممطر. دولة الإسلام صولي وادحري، ملة الكفر وجمع العسكري، وابعث الرعب سيولا واقلعي، ما تغطى من فلول وانحري، حطم القيد وخوض وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبر، أحرق الأجساد شويا في اللغة منظرا لم يرتسم في منظري.